بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء، وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية، ولو بشق تمرة يعني ولو أن تتقوا النار، بشق تمرة يعني ببعض تمرة. فمن لم يجد يعني ما يتصدق به وما يتقي به النار فبكلمة طيبة. والكلمة الطيبة هي الكلمة الطيبة في ذاتها وفي غاياتها وأهدافها. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. والكلمة الطيبة كما تقدم نوعان: النوع الأول كلمة طيبة في ذاتها، وهو ما اشتمل على ذكر الله عز وجل وما كان عبادة كقراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتحميد وتعليم العلم والدعوة إلى الله وغير ذلك. والنوع الثاني كلمة طيبة في غاياتها وأهدافها، وذلك بالكلام المباح إذا قصد به الإنسان أن يدخل السرور على إخوانه وعلى جلسائه، فيتحدث بالحديث المباح وبالكلام المباح ليذهب عنهم الوحشة وليجلب الألفة والمحبة. فهذه الكلمة كلمة طيبة في غاياتها. ثم إن الكلمة أيضا تكون طيبة في أسلوبها وفي موضوعها وفي طريقة إلقائها. ومن الكلم الطيب أن تختار في مخاطبة إخوانك أعذب الألفاظ وأرق الألفاظ وأجمل الألفاظ، فكما أنك تحب أن يخاطبوك بأجمل الألفاظ فكذلك أيضا خاطبهم بأحسن الألفاظ. ولهذا قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فهذان الحديثان يدلان على فضل الكلم الطيب، وأن الكلم الطيب نوع من الصدقة. وفيه أيضا دليل على أن الصدقة لا تختص بالمال بل تعم كل أنواع الخير، فكل خير تعمله فإنه من الصدقة. ومنها أيضا أن الإنسان لا ينبغي أن يحتقر شيئا ولو كان قليلا، فالقليل عند الله كثير. فمع الإخلاص لله عز وجل إذا تصدقت بصدقة ولو كانت قليلة فإنها تكون عند الله عظيمة كبيرة مع الإخلاص له سبحانه وتعالى. أما الحديث الثالث فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، أي لا تستقلن من المعروف يعني من الخير شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي رواية بوجه طريق. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يحتقر شيئا من أعمال الخير والبر، فقد يكون هذا العمل اليسير سببا لدخولك الجنة من حيث لا تشعر. ومن ذلك أن تلاقي إخوانك بوجه طليق، بوجه متبسم، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان عليه الصلاة والسلام كثير التبسم، ولأن لقياك لإخوانك بوجه طليق يدل على محبتك لهم ورغبتك في مودتهم، لأن الظاهر يدل على الباطن. فكون الإنسان يظهر البشاشة والابتسامة دليل على أن في قلبه محبة ورغبة في المودة والألفة في هذا الذي قابله. فعلى المرء أن يحرص على التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي بآدابه، فإنه هو القدوة والأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن ذلك طلاقة الوجه. وبعض الناس يظن أن طلاقة الوجه قد تكون سبباً لذل الإنسان وعدم تقديره عند الناس، فتجده يكون مكفهراً معبساً أمامهم ويقول في نفسه حتى لا تسقط أمامهم، حتى تكون شخصية أمامهم، وكل هذا من وساوس الشيطان ومن نزغات الشيطان. فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام مع ما له من الجلالة وما له من الإعظام وما له من الإكرام والاحترام عند الله وعند عباد الله، كان متواضعا وكان يتبسم لمن يلقاه ويبش في وجهه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.